فنقول أولا اسمها، اسمها الذي تعرف به هي سورة الأحقاف، وسميت بذلك لأن لفظة الأحقاف لم ترد في غيرها من سور القرآن، ولا يكاد يعرف لها إلا هذا الاسم. ونوعها مكية، يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مهاجره إلى المدينة، وحكى القرطبي الاتفاق على ذلك، وحكى ابن عطية أنها مكية إلا آيتين، قال هي مكية إلا آيتين، الأولى قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وهي الآية العاشرة، والآية الثانية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهي الآية 35. وذكر السيوطي أنها مكية إلا ثلاث آيات، هاتين الآيتين السابقتين اللتين ذكرهما ابن عطية، وزاد ووصينا الإنسان بوالديه. وقد تقرر أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا قام دليل صحيح صريح على الاستثناء، ولهذا نقول هذه السورة كلها مكية ونزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. وترتيبها في النزول هي السورة 65 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الجاثية وقبل سورة الذاريات. وهذه السورة سورة الجاثية هي آخر الحواميم، وهي سبع سور، أولها غافر المؤمن، وآخرها الأحقاف، وهي مرتبة في المصحف وفق ترتيبها في النزول. وعدد آياتها الجمهور أنها 34 آية، وعدها الكوفيون 35 آية، وهذا كما ذكرنا في السورة الماضية أن سبب هذا الاختلاف في العدد أن الكوفيين يعدون حاميم آية مستقلة، والجمهور يعدونها ضمن آية، يعدونها مع الآية التي بعدها، يعدونها آية واحدة، ومن هنا جاء الاختلاف في العدد. وإلا لا يعني الاختلاف في العدد أن فيه اختلاف في آيات السورة وأن بعضهم عنده زيادة على بعض، لا، ولكن يأتي الاختلاف بمثل هذا، منهم من يعد الحروف المقطعة آية مستقلة فيزيد العدد عنده واحدا، ومنهم من لا يعدها آية مستقلة، ومنهم من يجعل الآية الواحدة آيتين، ومنهم من يجعلها آية واحدة. يقول الله جل وعلا حاميم، ونقول فيها الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز، وكأنه يقول هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها في كلامكم، وأتحداكم أن تأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بل تنزل الله معهم من الاتيان مثل القرآن إلى الاتيان بعشر سور من مثله، فعجزوا. ثم تنزه معهم إلى الإتيان بسورة واحدة من مثله فعجزوا، يعني ما استطاعوا أن يأتوا بمثل سورة إنا أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر، لأنه كلام الله. وما يدل على أنه على أنها للإعجاز أنه في كل هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة أعقب الحروف المقطعة الإشارة إلى القرآن، كما هنا قال تنزيل الكتاب، سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صاد والقرآن ذي الذكر، إلا ثلاث سور فقط، ولكن قالوا إنه جاء في ضمن الآيات التي بعد الحروف المقطعة ما يدل على القرآن ضمنا، لأنه أخبر عن شيء لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الوحي. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقد مر معنا في السورة الماضية وأن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، وأنه صفة الله، وأنه نزل من جهة العلو، وأنه سمعه منه جبريل، وسمعه من جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه منه أصحابه رضي الله عنهم إلى أن وصلنا. ثم وصف نفسه بأنه العزيز الحكيم. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه نزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام وبالحكمة في الأقوال والأفعال. نعم، والله جل وعلا عزيز، عزيز لا يغالب، وأيضا حكيم، ليس هناك شيء من أقواله أو تقديراته أو أفعاله أو خلقه إلا لحكمة. حتى النار خلقها الله لحكمة، بل حتى الدواب والبهائم والمؤذيات كالحية والعقرب ونحوها كل ذلك لحكمة عظيمة. ثم قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يبين الله جل وعلا أنه ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع إلا بالحق. قال ابن جرير الطبري في تفسيره إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق. ما خلقنا السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق، قال إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق. وقال أبو حيان في تفسيره إلا بالحق إلا خلقا متلبسا بالحق وأجل مسمى، وخلقهن أيضا لأجل مسمى، وقت مؤقت عنده، فيفني السماوات والأرض وما فيهن. قال المفسرون وأجل مسمى أي وقت محدد عند الله يفنيه ما فيه. قال ابن عباس وهو يوم القيامة، لأنه يوم القيامة تبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، وتتفطر السماء فتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فهما مخلوقتان ولهما أيضا أجل ينتهيان فيه ويفنيهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يخبر أن الكفار كفار قريش وسائر الكفار عما أنذروا أي خوفوا ورهبوا منه معرضون، وهو القيامة وما فيها مما أعده الله جل وعلا من العذاب الأليم لمن كفر به، فهم معرضون عن هذا غير آخذين به ولا معتبرين به ولا عاملين اتقاء هذا اليوم. قال ابن كثير: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي لاهون عما يراد بهم. وقد أنزل إليهم كتابا، أو وقد أنزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول، وهم معرضون عن ذلك كله، أي وسيعلمون غب ذلك، لأن أمر الله ليس على أهواء الناس وعلى أهواء الكفار. هم يقولون لا بعث ولا نشور ولا قيامة ولا إعادة خلق، لكن الأمر ليس على افترائهم وتخميناتهم، وإنما الأمر على ما أخبر الله به في كتبه وما أخبرت به رسله من أن هناك يوم آخر ويوم آخر بعد هذا اليوم، وأن الله جل وعلا يجازي العباد فيه على أعمالهم، وأنهم ينقسمون إلى أصحاب الجنة وإلى أصحاب السعير. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل لهم يا نبينا: أرأيتم، أي أخبروني عمن تدعون من دون الله. وهي الأوثان والأصنام والأنداد التي يدعونها من دون الله جل وعلا ظلما وعدوانا، لأن الإله الحق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا في آيتين من كتابه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، أي أخبروني، وهذا استفهام توبيخ وإنكار، وهو مؤكد، أروني الثانية مؤكدة لقوله قل أرأيتم، لأرأيتم الأولى مؤكد لها، ويتضمن التعجيز والتحدي لهم: أروني، أخبروني، بينوا لي أنهم خلقوا أو أنهم يخلقون مع الله جل وعلا. قال جل وعلا: أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني أي شيء خلقوا، حتى ولو ذباب، هل خلقوا ذبابة؟ بل لا يستطيع أحد أن يخلق ذبابة ولو اجتمعوا له. ذبابة التي يقول بعض أهل العلم الحديث، العلم في الطب، أن الذبابة هي أسهل المخلوقات تركيبا، ومع ذلك يعني خلقتها هي أيسر المخلوقات تركيبا في خلقتها، ومع ذلك ما يستطيعون أن يخلقوا ولو ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة، بل لو اجتمعوا الشرق والغرب بما أوتوا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. فأين خلق آلهتكم؟ كيف تعبدونهم وهم لا يخلقون؟ عاجزون لا قدرة لهم، لا ينفعون ولا يضرون، كيف يجعلون شركاء لله ويدعون من دون الله ومع الله؟ أرأيتم أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شرك يعني أم لهم نصيب من السماوات يشاركون الله فيه؟ فأروني ماذا خلقوا من الأرض؟ الجواب لم يخلقوا شيئا. طيب أم لهم شرك؟ لهم مشاركة في خلق السماوات أو في تدبيرها؟ الجواب لا. وهذا الأمر يقر به الكفار، ولهذا هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولن الله. فهم مقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه هو الملك، هو مدبر السماوات والأرض، ولا يشارك أحد في ذلك. ومع ذلك طاشت عقولهم وعبدوا غير الله معه، مع أنه عاجز ضعيف لا يخلق وليس له ملك السماوات والأرض وليس له مشاركة أيضا في ملك السماوات والأرض، وليس ظهيرا ولا عوينا للخالق جل وعلا، ومع ذلك يعبدونهم من دون الله، فهم في ضلال مبين. إن الله ما أعطاك هذا العقل لتؤجره وتسلمه لغيرك لعلك تعقل به، لعلكم تعقلون. هذه العقول ما أوتيها الناس عبثا، وما أتاك الله هذا العقل لتكون إمعة. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فأحسن. قال جل وعلا أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من الله فيه أن الأوثان والأصنام تخلق مع الله أو أنها تشارك الله في ملك السماوات، هاتوا كتاب. لأن هذه الأمور ما يعتمد فيها على العقول القاصرة، هذه يعتمد فيها على النقل والوحي، ولهذا قال ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن على ما تزعمون أنتم أن هذه الآلهة مستحقة أن تعبد وأنها تخلق وأنها تشارك الخالق جل وعلا. أو أثارة من علم، أو ائتوني بأثارة من علم. والأثارة من العلم لخص ابن جرير وتبعه ابن كثير معناها، فقال ابن كثير أو أثارة من علم أو دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه إن كنتم صادقين، إذ لا دليل لكم نقليا ولا عقليا على ذلك. ما عندكم دليل من كتاب النقل ولا أثارة من علم ولا دليل من العقل. قال كما قال مجاهد في قوله أو أثارة من علم، قال أو أحد يأثر علما، أو أحدا يعني أو أتوا بأثارة يعني أتوا بكلام عن رجل يأثر علما ويقول أنه عنده علم كذا وكذا وكذا، أن هؤلاء يخلقون ويشاركون الله وأنهم يستحقون صفة الألوهية، وقال العوفي عن ابن عباس أو أثارة من علم، قال أو بينة من الأمر، يعني هاتوا دليل، هاتوا علم عن رجل يقوله، هاتوا بينة على هذا الأمر الذي تزعمون. كل ذلك ما يستطيعون، ولهذا تعددت أقوال السلف حتى قال سفيان فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال لا أعلم، قال أو أثارة من علم، قال الخط، خط يعني ائتوا بشيء مكتوب مخطوط خطاء قد خط أن الأوثان يجوز أن تعبد، أنها تخلق شيئا من الأرض، أنها لها شراكة في خلق السماوات أو في ملكها. وقال أبو بكر بن عياش أو بقية من علم، وقال الحسن البصري أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره، وقال ابن عباس يعني الخط. قال ابن كثير، ولاحظ هذا شيء مهم جدا في فهم أقوال السلف في التفسير، قد يظن ظان أن هذه الأقوال مختلفة، ما لابد الحق في واحد منها أما البقية خطأ، لا ما يلزم هذا، لأن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فأكثر الخلاف الوارد عن السلف في تفسير القرآن هو من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى أن يعبر كل واحد بنوع مما دلت عليه الآية، والآخر يعبر بنوع، والآخر يعبر بنوع، والآية تشمل الأقوال هذه كلها، أو هذه الأقوال يستلزم بعضها بعضا ويتضمن بعضها بعضا. ولهذا قال ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه. ما الذي قال؟ قال أو أثارة من علم دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتم، أو أثارة من علم يعني دليل، سواء كان خطا أو صار علما يؤثر عن رجل أو غير ذلك، أتوا بدليل. الجواب ما عندهم دليل، ما عندهم بينة ولا عندهم دليل على استحقاق هذه الآلهة العبادة، وعلى أنها تخلق شيئا من الأرض أو تشارك في السماء، ما عندهم دليل. إذن كيف يعتقدون هذا؟ لماذا لا يتوبون ويرجعون ويقلعون؟ لأن من فعل ذلك وعبد الأصنام والأوثان مع الله فإنه لا نصيب له في الإيمان، كافر بالله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء عن جمع من أنبيائه أنهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، له العبادة، ما يدعون معه صنم أو وثن أو قبر أو جن أو شمس أو قمر أو غير ذلك. قال جل وعلا ومن أضل، ثم قال إن كنتم صادقين. وهذا يقال هذا من أقوى أساليب التحدي، ائتوني بكتاب أو أثارة أو أثارة من علم دليل إن كنتم صادقين ولا أنتم كذابون. فما استطاعوا يأتوا بشيء. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل هذا اسم استفهام، ولكن يراد به النفي، وتقدير الكلام لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فقد يقول قائل ما دام أن معناه النفي لماذا ما جاءت كلمة لا أحد بدل من؟ قالوا لأن من الاستفهامية إذا جاءت تدل على النفي الذي يوجد في كلمة لا، وتدل على معنى آخر وهو التحدي، فكأنه يقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأتحدى أن يكون هناك أحد أضل منه. هذا من بلاغة القرآن وإعجازه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ نعم، لو مررت برجل وهو عند حجر أو عند جدار وقل يا جدار أريد ماء، هل سيأتيه الجدار بالماء أو الحجر؟ بل لو بقي إلى يوم القيامة ولو عمر إلى قيام الساعة لن يستجيب له هذا الحجر ولا هذا الصنم ولا هذا الوثن، فكيف تعبدونها مع الله وتجعلونها آلهة مع الله؟ فلا أحد أضل فعلا، أين عقله؟ لو قال لك قائل إذا كنت صائما فجاء مغيب الشمس قف عند هذه السارية وهي ستطعمك، ستأتيك بالأكل والشرب، ماذا تقول عنه؟ مجنون. أصحاب القبور هكذا، يقف عند حجر، عند شجر، عند وثن، ويطلب منه أن يفرج كربته أو يقضي حاجته أو يرد ضالته. فسبحان الله، كما قال الله جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل. البهيمة فطرها الله عز وجل على مصلحتها، حتى النبات الذي يضرها لا تأكله وتأكل الذي ينفعها، وهؤلاء عندهم عقول ليست كعقول البهائم، ومع ذلك غطى عليها الشيطان وأغلق التذكر والتدبر والتفكر، وحملهم الكبر والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم على إلغاء العقول وتكذيب المعقول والمنقول، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يا أخوان، كونك من المسلمين وعلى منهج أهل السنة والجماعة هذا فضل من الله، هذه نعمة من الله، هذا اصطفاء من الله، فاعرف قدر هذه النعمة واشكر الله عليها، واسأل الله الثبات عليها وأن لا يزيغ قلبك عنها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لاحظوا اصطفينا وهم الموحدون أهل التوحيد الذين هم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، من هم على منهج السلف الصالح. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. نعم، هناك من يظلم نفسه، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من زنى، هناك من سرق، هناك من شرب الخمر، فمنهم ظالم لنفسه، وهو في الناس اليوم كثير. ومنهم مقتصد، المقتصد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط، لم يجتهد في المندوبات ولم يترك المكروهات أو شيء من المباحات. ومنهم سابق بالخيرات، فهذا الذي فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية أن يقع في المحرمات. لكن الشاهد أن هؤلاء الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيا أخوان، أن يمن الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقوم بما أمرك الله به من الواجبات، منة وفضيلة واصطفاء ورحمة وجود وكرم من رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا وإياكم النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فلا يستجيب. والشيء الآخر: وهم عن دعائهم غافلون، ما يسمعون، غافلون، ولو سمعوا ما استجابوا. لو كان يدعون الملائكة أو يدعون أصحاب القبور ما استجابوا لهم. وهذا كلام الله عز وجل. ودع عنك ما يضلل به بعضهم المسلمين ويقول: خرجت يد من القبر وامتدت وقالت انظر حاجتك في المكان الفلاني، أو سلم عليه. هذه كلها خزعبلات وضلالات وكذب وجناية ليصدوا عن سبيل الله، فويل لهم من ذلك. أنا أترك القرآن ونصدق أهل الضلال؟ لا، ما يجوز. لو كان أصحاب القبور يستطيعون نفعا أو ضرا لدفعوا الموت عن أنفسهم. ربما تأتي الكلاب والدواب تبول على قبورهم ولا يفعلون شيئا، يأتي السيل فيسحب التراب الذي فوقهم لا يفعلون شيئا، يأتي أحد لا يشعر لا يدري ويطع على القبر ولا يشعرون ولا يستطيعون أن يدافع عن أنفسهم. أموات غير أحياء. وسبحان الله. فلا تغتر يا عبد الله، فإن الله سيجازيك على عملك، ولن تسأل من شيخك، لكن ستسأل من نبيك صلى الله عليه وسلم، وستسأل ماذا أجبتم المرسلين. يجب على الإنسان أن يشتري نفسه اليوم قبل أن تخرج هذه الروح وهو على شيء من الشرك، فوالله ما يجدي عنه شيئا، وإن مات على الشرك فهو إلى النار وبئس المصير. كم سنة؟ سنتين، بقدر عمره عاش 60 سنة يكون في النار 60 سنة؟ لا، خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. يا أهل الإسلام، يا أهل العقول، قفوا وقفة صادقة مع أنفسكم، واتلوا كتاب الله، واسمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا كتب التوحيد التي تجلي لكم هذا الأمر وتزيل عنكم هذه الأمور التي لو مات الإنسان عليها كان على خطر. فأنت لا تنظر يمينا وشمالا، أنت رجل تسعى لنفسك. لو أن نارا أضرمت أمامك في الطريق، ما تقول أنا سأنظر للناس الذين معي هل يدخلون النار فأدخل معهم؟ ستسعى جهدك للنجاة وتفر، وقد لا تنظر إلى أحد وتقول نفسي نفسي. إذن كذلك نار الآخرة، لا تنظر إلى الهالك كيف هالك، انظر إلى الناجي كيف نجا. اتبع الكتاب والسنة، أحيي هذه الفطرة التي عندك. الله فطرك على التوحيد، فطرك على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فما ينفعك أن تقول إن وجدنا آباءنا على أمة أو وجدنا الجماعة أو وجدنا مشايخنا على هذا، ما ينفع. يتبرؤون يوم القيامة بعضهم من بعض، الأتباع من المتبوعين والرؤساء من الأتباع، بل حتى إبليس يتبرأ منهم، يقوم خطيبا فيهم ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسك، يقوم خطيبا بهم في النار. فالله الله، وإذا كان يخفى عليك شيء ويشكل عليك شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ابحث عن نجاتك، على الله عز وجل ينجيك من عذاب النار ومن دخول النار، مع سؤال الله الهداية. أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في الفرائض، مع النوافل تكون 40 أو 50 أو أكثر من ذلك، ليس عبثا اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا على الحق ووفقنا للعمل به، فادعو الله صادقا من قلبك وأبشر، فإن الله هو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم، اسأل الله الهداية واترك عنك التعصب، الدين ما في تعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما من دونه كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، أما من دونه فليس معصوم، ولكن الله جعل الحق قائما بينا واضحا، القرآن محفوظ بحفظ الله والسنة كذلك، ولا يزال قائم لله بحجة من أهل العلم. فاشتروا أنفسكم وسيروا على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة أصحابه ومن تبعهم بإحسان، واحذروا من الغلو، أفردوا الله بالعبادة، واحذروا من الشرك أكبره وأصغره لعلكم تفلحون. قال جل وعلا وهم عن دعائهم غافلون. قال ابن كثير أي لا أضل ممن يدعو أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، لأنها جماد وحجارة صم. وقوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، هذه المعبودات تطرح في النار هي وعابدها، وبعضهم لبعض عدو وضد، فلا يجوز عبادتها ولا دعاؤها من دون الله. وإذا حشر الناس أي جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هذه المعبودات كانت لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين، أيضا يتبرؤون من عبادتهم. ثم قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذا تتلى وتقرأ عليهم آيات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإيمان وهي آيات ودلائل وبينات يعني واضحات تبين الحق جلية في الدلالة على الحق، ماذا يقول هؤلاء الكفار؟ قال الذين كفروا للحق وهو القرآن وما فيه من الآيات البينات، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا القرآن سحر، وليس فقط سحر مبين، بين واضح أنه سحر. انظروا إلى الكفار أهل افتراء وكذب وضلال، مع أن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا لما اجتمعوا على كبيرهم وقالوا لابد سيرد الناس علينا في الموسم، فنريد أن تقول لنا قولا في القرآن نصدر عنه نتفق عليه، حتى لو اختلفنا ربما الحجاج والعرب الذين سيأتون يشكون فينا فيتبعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمعوا وتكلم وتأمل وقال شعر، والله ليس بشعر، أنا أعرف الشعر. كهانة، والله ليس بسجع الكهان. سحر، ليس بسحر. قالوا إذن ماذا نقول؟ قال أقرب ما نقول أنه سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه. نعم والله يفرق بين المسلم والكافر القرآن، وهذا كما قصه الله عز وجل في أول سورة المدثر. حيث أنه قدر، تأمل قدر ماذا يكون، ونظر وعبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وهذا من ظلمهم وافترائهم، وإلا القرآن ليس سحرا، وكل من عنده أدنى معرفة بلغة العرب يأخذ هذا القرآن لبه ويتعجب منه. فالحمد لله على الهداية، ونسأل الله الثبات على الحق. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، وأم هنا بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل ويقولون، أو بل يقولون، بل أيقولون، يعني أنهم مرت أحيانا يقولون بأنه سحر، وأحيانا يقولون افتراه، يعني اختلقه محمد وتخرصه كذبا من عنده، هذا من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه، فقال الله: قل لهم يا نبينا إن افتريته واختلقته وكذبته من عندي فلا تملكون لي من الله شيئا، لأن من كذب على الله أهلكه الله. قال الله جل وعلا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو تقول علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يتقول، لو تقول علينا بعض الأقاويل، ما كل القرآن، بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا والله هو من عند الله، وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد من قبل نفسه، نعم السنة، لكن القرآن كله من عند الله. وكما قال، وقال هنا: قل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ومعنى تفيضون، الأصل في الإفاضة، الأصل في الإفاضة بالشيء هو الخوض فيه والاندفاع، يقال أفاض في كذا يعني خاض فيه واندفع، تكلم يخوضون في أمر من الأمور اندفعوا الكلام فيه، هذا هو معنى الإفاضة. قال ابن الطبري: ربي أعلم من كل شيء سواه بما تقولون بينكم في هذا القرآن. والهاء من قوله تفيضون فيه من ذكر القرآن، إذ تفيضون فيه يعني إذ تخوضون وتتكلمون في القرآن، فمرة تقولون سحر، ومرة تقولون مفترى، ومرة تقولون أساطير الأولين. الله جل وعلا يعلم حالكم ويسمع مقالكم. قال: هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، تهديد وتحذير. وكفى، يقولون الأصل أن كفى تتعدى بنفسها، يقول كفى الله المؤمنين القتال، لكن أحيانا تأتي معدات بالباء كما هنا، قالوا تعديتها بالباء تدل على أنها قد ضمنت معنى فعل آخر، فقالوا المعنى هنا اكتفي، يخبر أنه كفى بالله شهيدا ويتضمن معنى الأمر لك اكتفي بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. ولهذا قال كفى به شهيدا بيني وبينكم، لأنه يعلم أنني ما افتريت هذا القرآن، وأنه ليس بسحر، وأنه كلامه، وأيضا يشهد عليكم بما تقولون. قالوا: ولأن رحمة الله سبقت عذابه فتح لهم باب التوبة، فقال وهو الغفور الرحيم: توبوا إليه يغفر لكم، ارجعوا عن قولكم هذا وآمنوا بالقرآن يرحمكم. فسبحانه رحمته سبقت عذابه. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا تهديد ووعيد شديد، هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد، يقصد قوله كفى به شهيدا بيني وبينكم، وقوله وهو الغفور الرحيم ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة. أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر، والله ما يهلك على الله إلا هالك، لو بقي عمره كله 100 سنة وهو في الكفر وعبادة الأصنام وكل الذنوب والمعاصي ثم تاب توبة نصوحة غفر الله له كل ما مضى، فلا يهلك على الله إلا هالك. قال جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل لكفار قريش ولهؤلاء المكذبين: ما كنت بدعا من الرسل. قال ابن كثير: أي لست بأول رسول طرق العالم، أنا لست أول الرسل، أنا آخر الرسل، وأول الرسل نوح، والرسل كما جاء في الحديث الصحيح عددهم 310 رسول أو 315 رسول، كلهم مضوا، النبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم. ما كنت بدعا من الرسل، لست أول الرسل حتى تنكر هذا الذي جئت به، فقد جاء موسى قبلي بالتوراة، وجاء عيسى قبلي بالإنجيل، وجاء داود بالزبور، وهكذا. يقول ابن كثير: أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له، حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم، فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول، ولم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. هذا في فائدة، هذا من منهج ابن كثير رحمه الله، أن القول لا بد أن يكون قال به السلف. إذا وجدت قول لم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم قف كثيرا عندهم، كيف خفي عليهم وتبين لك؟ ولهذا من أوجه الترجيح يقول ما ذكر ابن جرير ولا ابن أبي حاتم، ابن جرير يعتني بأقوال السلف، وابن أبي حاتم كذلك يعتني بأقوال السلف في التفسير، فما ذكروا إلا هذا القول، إذن فهو الحق. قال جل وعلا: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الله أكبر. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم بشر، ليس إلها ولا حق له في الألوهية. قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه الآية، فقال بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة، فإنه قالها قبل أن يدري أن الله سيدخله الجنة، قبل أن ينزل الله عز وجل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقاله قبل أن يعلم ذلك. وقال بعض المفسرين، وهذا مروي عن ابن عباس، أنها منسوخة، وجاء عن بعض المفسرين أن معنى الآية ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، فالنبي قال هذا هو في مكة، ما كان يدري أنه ستكون وقعة بدر وينصره الله بها، أو وقعة أحد ويقتلون منه ومن أصحابه عددا، أو الأحزاب، أو ماذا سيصير أمره. فالمراد لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، وأما في الآخرة فهو يعلم أنه في الجنة، بل بشر أصحابه وجمع من أصحابه أنهم في الجنة. قال ابن جرير، قال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة، ولكن قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرجوا كما أخرجت الأنبياء، أم أقتل كما قتلت الأنبياء، يعني الأنبياء بعضهم أخرج من أرضه وبعضهم قتل، يقول فأنا ما أدري، حتى نزل عليه في المدينة في آخر عمره والله يعصمك من الناس، كان قبل ذلك يخشى أن يقتل، كما في البخاري أنه ليلة أرق، يعني جاءه الأرق، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحميني أو يحرسني. قال فسمعنا قعقعة السلاح، وإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما جاء بك، ما الذي جاء بك؟ قال جئت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، ثم أنزل الله عليه بعد ذلك والله يعصمك من الناس، ما أحد يستطيع أن يقتلك أو يأتيك. فالنبي ما كان يدري أنه يقتل أو لا يقتل، فهذا هو المراد، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في أمور الدنيا أو في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فهو يعلم أنه رسول الله وأنه إلى الجنة. ولا يقال أن الآية منسوخة، لأن الأصل يا أخوان عدم النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا عند التعذر، عند تعذر الجمع بين الأدلة، وأما إذا أمكن الجمع فالأصل أن القرآن كله محكم والنسخ آيات معدودة. قال ابن كثير: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو من اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركين وأمر مشركي قريش إلى ماذا، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون ويستأصلون بكفرهم. فأما الحد نعم. ثم ذكر حديثا يتعلق بالشهادة لأحد بالجنة أو النار. الحاصل أن هذا هو معنى الآية، فلا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، وما الذي سيقع لنا من الأحداث من المصائب، ما الذي سيقع لنا من القدر. وأما في الآخرة فهو يعلم أنه في الجنة، هو من اتبعه من المؤمنين. قال جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله أكبر. إن هنا نافية بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي. اتبع الحق يا أخي، اتبع الكتاب والسنة، وإذا اعترض معترض وإلا شكه قل يا أخي أنا أتبع ما أوحى الله إلى رسوله، أنا أتبع الوحي، والله إن الوحي هو الهدى وأنه لا ضلال فيه. لأن بعض الناس كل شيء يسألك لماذا الله قال كذا، ولماذا فعل الله كذا، ولماذا قدر الله كذا، ولماذا ما كان كذا. يا أخي قل سمعنا وأطعنا، أنت مؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه العليم الحكيم وأن هذا وأن كلامه هو الحق الذي لا مرية فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فاستسلم ولا تعمل عقلك في معارضة النصوص والتشكيك والقدح فيها. قال جل وعلا: وما أنا إلا نذير مبين. أنا لست إلا نذير، أنذركم وأخوفكم ما أمامكم وأخبركم بأن هناك قيامة ومجازات وهناك نار وجنة، وأنا نذير مبين، بين النذارة واضح، قد بينت لكم ووضحت لكم وما تركت شيئا خافيا عليكم. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. أرأيتم يعني أخبروني إن كان هذا الذي جئتكم به هو القرآن من عند الله، ليس سحر كما تقولون ولا افتريته ولا أساطير الأولين. أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني ما حالكم، من أضل منكم، ماذا سيكون نهاية أمركم، النار وبئس المصير. من كذب بالقرآن ولو كذب حرفا واحدا ويعلم ذلك فالعلماء نصوا على أنه كافر بالله. كيف بالذي ينكر القرآن وما فيه من الإخبار عن البعث والنشور وما فيه من أمور الغيب ينكرها كلها، فكيف سيكون حالكم؟ ولهذا هناك جواب مقدر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، هناك شيء مقدر جواب تقديره، من أضل منكم أو ماذا سيكون مصيركم. قال جل وعلا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيه عدة أقوال أو فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، هذه الأقوال ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره، القول الأول وشهد شاهد من بني إسرائيل أنه موسى عليه السلام على مثله، على مثل القرآن وهي التوراة. وهذا القول يرده في الآية بعد التالية: ومن قبله كتاب موسى، نص الله عليه. وقال بعضهم بل هو عبد الله بن سلام، كان يهوديا فأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن هذا القرآن من عند الله وأن التوراة تدل عليه. ولكن هذا يشكل عليه أن سورة الأحقاف مكية، وعبد الله بن سلام أسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والقول الثالث يقول ابن كثير: وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره، فإن هذه المكية نزلت، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله، وهذا كقوله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يعني يقول ابن كثير ويرجح إلى أن شاهد من بني إسرائيل يشمل كل مؤمن من بني إسرائيل أنهم شهدوا على مثل هذا القرآن وصدقوا وأخبروا أنه يدل على القرآن. سأطرح سؤالا اليوم وإن شاء الله تجيبون عليه في الأسبوع القادم، وهو ما هي الأركان التي تضمنها الأذان؟ أذكر الأركان، أركان الإسلام التي تضمنها الأذان حتى يتبين لك أهمية الأمر. ما أبغى أغششكم، لكن إن شاء الله نتكلم عليه بإذن الله عز وجل، وهذا شيء عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه فرصة لك أنك تتأمل لما يؤذن تجيب وراءه وأنت تتدبر وتأمل هذه العبارات وهذه الجمل العظيمة على ماذا تدل. نعود إلى درسنا. إذن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا يشمل كل من كان مؤمن من بني إسرائيل، فإنهم شهدوا على مثل القرآن وهو التوراة وكتبهم التي أنزلت عليهم مثل القرآن، وشهدوا على أنها حق من عند الله، وجاء فيها البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إليه، فلماذا تجحدون وأنتم تؤمنون بموسى وتؤمنون ببعض الرسل؟ قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. آمن هؤلاء، آمن على القول بأنه موسى، أو آمن هذا الشاهد من بني إسرائيل بالتوراة، وآمن أيضا بالقرآن من أدركه النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك زمن النبوة، واستكبرتم أنتم ولم تؤمنوا، وأنتم تقولون إنهم أهل الكتاب. ولهذا لما جاءكم بعض يهود قلتم يا يهود أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأينا خير نحن أم محمد؟ في قصة معلومة يرون أنهم أهل الكتاب ويعلمون، ومع ذلك هؤلاء أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن وأنتم أبيتم واستكبرتم وترفعتم عن الإيمان به. هذا كله من إقامة الحجة عليهم وقطع الحجج وقطع كل عذر يتعلقون به. قال جل وعلا فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا؟ لأنكم ظالمون، فالله لا يهدي الظالم، ولكن يهدي الذي يبحث عن الهدى. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، ولذلك كن دائما باحثا عن الحق، موطنا نفسك على اتباعه والعمل به إذا تبين لك، ولا تنظر إلى غيره، فهذا من أسباب هداية الرجل وثباته على الحق. لأنه يقول سمعنا وأطعنا، ماذا يقول ربنا؟ أنا أبحث عما يريد ربي ويريد نبيه صلى الله عليه وسلم مني. قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نسأل الله العافية. هم يجمعون بين الكبر وبين الاغترار، مغرورين بأنفسهم ويقولون لو كان هذا خير. يقول قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني لو كان القرآن خيرا والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ما سبقونا إليه، ما سبقنا إليه بلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم، لأن نحن أحق بالله منكم، ونحن لنا مقام عند الله، نسأل الله العافية. قال لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذ لم يهتدوا به ويؤمنوا به ويتبعوه سيقولون عن القرآن إفك قديم، يعني كذب وقديم، أساطير الأولين جمعها محمد من كلام الأولين، عليهم من الله ما يستحقون. قال جل وعلا ومن قبله كتاب موسى، يعني هذا القرآن ليس هو أول كتاب أنزل، بل أنزل قبله كتاب موسى وهي التوراة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كان إماما يدل على الخير ويهدي إليه، وكان رحمة لمن آمن به واتبعه قبل أن يحرف أو يبدل. قال وهذا كتاب مصدق. الله أعلم.